أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى قول أهل السنة في النصوص، قال: فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. أثبتوا، الضمير يعود على أهل الأثر الذين ذكرهم في البيت قبله، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، أثبتوها لفظا، وأثبتوها عقيدة، وأثبتوها عملا بمقتضاها. وإثباتها اللفظي أيضا يتفرع عليه إثبات المعنى، فيحسن أن نقول إثباتها لفظا ومعنى، وإثباتها اعتقادا، وإثباتها عملا بمقتضاها. مثال ذلك من أسماء الله تعالى السميع، أثبتوا هذا الاسم لفظا وأثبتوه معنى، لأن الاسم يتضمن صفة، فأثبتوا ما دل عليه الاسم من الصفة، فيثبتون الاسم لله. السميع اسم من أسماء الله، وأسماؤه توقيفية، ليس لنا أن نخترع لله تبارك وتعالى أسماء من عندنا، وإنما نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. السميع ثابت بالكتاب والسنة، فيثبتون هذا الاسم الشريف لله تبارك وتعالى. أقوام يقولون هو سميع بغير سمع، بصير بغير بصر. أهل السنة يقولون بل نثبت الاسم لله، ونثبت الصفة التي تضمنها الاسم لله تبارك وتعالى. فنقول نؤمن بأن الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى السميع، ونؤمن بصفة السمع التي تضمنها هذا الاسم الشريف، ثابتة لله تبارك وتعالى، نفهم معناها ونفوض الكيفية لله، ثم نعمل بمقتضى ذلك. فنعتقد لله تبارك وتعالى السمع وأنه متصف به، ونعمل بمقتضى ذلك، وهو أننا إذا اعتقدنا أن الله يسمع فإننا ننزه ألسنتنا عن قول لا يرضاه الله عز وجل، ولا نلفظ بالكلمات العوراء. إذا كان الله تبارك وتعالى يسمع ما نلفظ به، فإن الإنسان إذا كان مؤمنا بذلك إيمانا صحيحا استقام لسانه، كما إذا آمن بصفة البصر لله تبارك وتعالى فإنه لا يغشى مكانا ولا يكون في موضع يسخطه الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد عامة ما يقع فيه الناس من الانحراف إنما هو بسبب ضعف في الأسماء والصفات، أو في سوء فهم للأسماء والصفات. فهو يؤمن بأن الله هو السميع وهو البصير، ولكنه إيمان مطلق، هو لا يفهم المعنى على وجهه، ولا يثبت الصفة إثباتا صحيحا. أما إذا ما آمنت بأن الله تبارك وتعالى هو السميع، وآمنت بصفة السمع لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل مهما تكلمت به من لفظ وتناجيت به مع أحد من نجوى فإن الله يعلمه، والله رب العالمين يسمعه إلى غير ذلك. وكذلك في الإيمان بصفة البصر لله تبارك وتعالى، وأن الله يراني حيث أكون. فإذا كان الإنسان مؤمنا بذلك حقا ويعرف قدر ربه، هل يغشى مكانا يسخط الله عليه فيه؟ فعمة الخلل إنما أتى للأمة من عدم إحكام هذا الباب. فهذا أمر مهم، وأهل السنة يؤمنون بالاسم إثباتا، ويؤمنون بالصفة التي تضمنها الاسم، ويؤمنون بمقتضى ذلك. فإذا اعتقدوا أن الله يسمع اعتقادا صحيحا، نزهوا ألسنتهم عن قول ما لا يرضاه الله عز وجل. وضرب الشيخ رحمه الله عن الشارحة مثالا، قال: هذا كما لو كان عندك رجل من الشرطة، ولله المثل الأعلى، فإنك لا تتكلم بما لا يرضاه الملك، تضبط مواقع ألفاظك. لماذا تتحرز؟ لأنه يحصي عليك، فإذا الله يحصي عليك ويسمعك، والملك من ملوك الدنيا لا يسمعك هو كفاحة، ولكن الله يسمعك. الملك من ملوك الدنيا ينقل إليه كلامك، أما الله تبارك وتعالى فيسمع ما تتكلم به من بنت شفة، فلماذا لا تستحي من الله؟ خلل كبير في مسائل التوحيد والاعتقاد. ولو أن الإنسان أحكمه اعتقادا وأداه عملا وعمل بمقتضى ذلك لاستقامت حياته على المنهاج الأحمد. البصير إثباته لفظا وإثباته معنا، أي أنه دال على البصر، واعتقاد ذلك لأنه ليس مجرد العلم كافية بل لا بد من عقيدة. والرابع العمل بمقتضاه، وما مقتضى الإيمان؟ بأن الله يراه، ألا أفعل شيئا لا يرضاه الله لأنه يراني وناصيتي بيده وأنا عبده وهو إلهي وربي وخالقي وسيدي، فكيف يكون ذلك كذلك؟ يعني كيف يتأتى من الإنسان مخالفة والله يراه؟ ولكن ذلك يغيب في كثير من الأحيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يمكن أن أتحرك حركة لا يرضاها الله عز وجل إذا كنت مؤمنا إيمانا صحيحا بأن من أسماء الله تعالى البصير، وأن البصير متضمن للبصر، وأني أعتقد ذلك بقلب اعتقادا جازما. لا يمكن أن يراك حيث نهاك، ولا أن يراك في مكان يسخطه ويغضبه، فالجوارح لا بد أن تعمل بمقتضى ذلك الاعتقاد. وليعلم أن العلم لا يستلزم العقيدة، فأبو طالب كان يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، لكن لم ينفع، العلم وحده لا يكفي، لابد من الاعتقاد. لو أن بعض المفكرين كما يقولون من الغربيين أو الشرقيين الكافرين الملاحدة، لو أنه أخذ يبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وصفاته فقال هذا رجل عظيم وأعظم العظماء، ولكنه لم يؤمن به، هل ينفعه؟ لا ينفعه. أبو طالب كان يعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق فيما جاء به، وقصيدته اللامية في مدح خير البرية صلى الله عليه وسلم من أعظم ما قيل في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنك لم تعلم أنها لأبي طالب لظننت أنها لبعض كبار المؤمنين، ولكنه مات كافرا ولم يسلم لله تبارك وتعالى زمام قلبه. فإذا فرق بين العقيدة والعلم، قد يعلم الإنسان ولكنه لا يعتقد، قد يعلم الإنسان ولكنه لا يعتقد، مثل ما هنالك فرق بين التعقل والتصور. يمكن أن تعقل الشيء ولكنك لا تستطيع أن تتصوره، تقول العقل يقضي بهذا، ولكن كيف يقع هذا؟ هذا لا يمكن تصوره. أنت تعقل أنك كنت جنينا في رحم أمك، وأنك بقيت في ذلك الرحم في ظلمات ثلاث ما بقيت، وتعلم من مشاهدات حية توصل إليها العلم الحديث في متابعة الأجنة في الأرحام دقيقة بدقيقة وثانية بثانية، من النطفة الأمشاج وما قبل ذلك إلى الوضع عن طريق بعض المسائل الحديث. فأنت قد تشاهد هذا فتقول وكنت كذلك، وأنت تعقل تماما أن تلك المرحلة قد مررت بها، ولكن هل تستطيع أن تتصورها الآن؟ تصورها أمر بعيد. ففرق بين أن تتعقل الشيء وأن تتصوره. نحن نقول الممكن، وهو ما كان عدمه كوجوده من غير ترجيح، الممكن ما كان عدمه كوجوده من غير ترجيح، فيستوي في حقي الوجود والعدم. فأنت تقول هذا يتعلق بقدرة الله. المستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي، يعني هذا لا يوجد قط، عدمه لذاته المستحيل لا يتعلق بقدرة الله. فأنت تقول الإنسان إذا مات ووضع في القبر انضم القبر عليه حتى تختلف أضلاعه، أنت تقول أنا أقف أمام القبر ولا أرى شيء، لا الحوائط في القبور الحديثة البدعية التي دعت إليها الضرورة أو لم تدع، لا الحوائط تهدمت ولا سمعنا شيئا، ولو أننا فتحنا القبر بعد لوجدنا الميت على حاله من غير ما تغيير، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يسأل في القبر ويقعد ويقال من ربك ما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فتقول هذا ممكن أو غير ممكن؟ يتعلق بالقدرة أو لا يتعلق؟ يتعلق بالقدرة، ليس مستحيلا. إذن ما دام قد أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن به ونثبته، غير محال هذا. ولكن هل تتصوره؟ لا تستطيع أن تتصوره، لأنه في عالم آخر، في البرزخ، وله قانون آخر، كما أن المرحلة الجنينية التي مررت أنت بها لا تستطيع الآن أن تتصوره مع أنك مررت به، فكيف بما لم تمر به بعد؟ لذلك عندما يأتيك أحد من المكذبين بعذاب القبر ونعيمه ويكون مسرفا على نفسه، تقول لا تتعجل سترى، يعني ربما يأتي فيقول وأين الدليل وكذا، نقول الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال الله تبارك وتعالى كذا. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا العرض في الغدو وفي العشي إنما هو في البرزخ في القبور، وإذا قامت الساعة أدخلوا أشد العذاب. هذا دليل وأدلة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول نؤمن بهذا ونتعقل، نقول ما دام أخبرنا به فلا بد واقع، أما كيف لا نتصور، ولماذا تتصور ولماذا تتعجل ستار؟ إذن هنالك فرق بين العلم والاعتقاد. أبو جهل كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يدعيه من أمر النبوة، ولكن علمه هذا هل نفعه؟ لم ينفعه، لأنه ما اعتقد ولا انقاد، لأن العقيدة لابد فيها من الانقياد، ولذلك الإيمان ليس مجرد التصديق كما يذهب كثير من الناس، يقول الإيمان والتصديق مطلق التصديق، حاشا، ولكن هو التصديق المتضمن للإذعان والامتثال، هذا هو الإيمان. فالإيمان هو التصديق الذي يتضمن الإذعان والانقياد والامتثال. أما أن تعلم فقط فأبو جهل كان يعلم، وأبو طالب كان يعلم، بل فرعون كان يعلم. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فلم يراجع، فدل على أنه كان يعلم أن موسى عليه السلام مرسل من ربه، وأن ما جاء به من الآيات إنما هي من عند الله، وأنها بصائر يهدي الله تبارك وتعالى بها الخلق ويهديهم إلى الحق من طريقها، ولم ينفعه ذلك في شيء. فقول المصنف فأثبت النصوص، يعني أثبتها لفظا ومعنا واعتقادا وعملا بمقتضى. وقول المصنف النصوص جمع نص، والمراد به الكتاب والسنة. هو رحمه الله بين قول أهل السنة في النصوص، فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. بالتنزيه الباء للمصاحبة، أثبتوها إثباتا مصاحبا ومصحوبا بالتنزيه، ومصاحبا هذا الإيمان للتنزيه، والمراد بالتنزيه تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، تعالى وتقدس. يثبتون أن الله قدير، وأن هذا الاسم متضمن لمعناه للصفة التي يدل الاسم عليها، وهي صفة القدرة، ويعتقدون أن الله تعالى قادر بقدرة. وكثير من أهل الزيغ يقولون سميع بلا سمع، قادر بلا قدرة، بصير بلا بصر، لأنهم ينفون الصفات ويعطلون الرب تبارك وتعالى عن صفات كمال. أهل السنة يقولون نثبت الاسم لله القدير من أسماء الله، ونثبت الصفة التي تضمنها الاسم لله، وهي صفة القدرة، ويعتقدون أن الله تعالى قادر بقدرة لا يلحقها نقص ولا يلحقه فيها عجز، ويعملون بمقتضى ذلك. والعمل بمقتضى ذلك هو أنهم يعلمون أنه لو شاء الله عز وجل أخذهم أخذ عزيز مقتدر، لأنه هو القدير، فإذا خالفوا أمره فإنهم معرضون إلى أخذهم أخذ عزيز مقتدر، فيخشون الله ويخافونه. الإنسان له قدرة، وهذه القدرة فيها نقص، لأن الإنسان لا يقدر على كل شيء، وأما قدرة الله فليس فيها نقص، فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وهكذا جميع النصوص يثبتونها مع عدم النقص في إثباتها، سمع لا يعتريه صمم، بصر لا يعتريه عمى، كلام لا يعتريه خرس ولا عي، فكل النقص ينزهون الله سبحانه وتعالى عنه بالتنزيه من غير تعطيل، يعني أنهم ينزهون الله تنزيها خاليا عن التعطيل، والتعطيل هو تخلية الله تعالى عما يجب له من الأسماء والصفات، ويعطلون النصوص عن مدلولاتها، ويخلون الله عز وجل عما يتصف به مما تقتضيه هذه النصوص. هؤلاء هم أهل التعطيل، وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من ذلك كله. قال المصنف: بالتنزيه من غير تعطيل، لأن المعطلة الذين أنكروا صفات الله تعالى أو أنكروا بعضها أو أنكروا الأسماء والصفات أيضا يقولون إنما فعلوا ذلك لأجل أن ينزهوا الله تبارك وتعالى، فيدعون أنهم المنزهة الذين ينزهون الله تبارك وتعالى. كيف؟ يقولون لأن إثبات هذه الصفات يقتضي التشبيه، والله منزه عن المشابهة، فإذا يقولون يجب حينئذ أن ننكر هذه الصفات لأن إثباتها يقضي بتشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه. ألا ساء ما يقولون. والغالون قالوا يجب أن ننكر حتى الأسماء لأن إثبات الأسماء على زعمهم ينافي تنزيه الله سبحانه وتعالى، حيث إنه يقتضي التشبيه عندهم. أما أهل السنة فينزهون الله عن النقص ولا يعطلون النصوص الواردة في إثبات الصفات. فأهل السنة هم أسعد الناس بالاتباع في هذا الباب، ينزهون الله تبارك وتعالى عن كل نقص، ويثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فينزهون الله تبارك وتعالى عن مماثلة الأشياء والمخلوقات، ويثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات. ولا تشبيه يعني أنهم لا يشبهون الله بخلقه، ومراد المصنف رحمه الله بالتشبيه التمثيل. لو عبر بالتمثيل لكان أولى من وجوه ثلاثة، أنه قال ولا تشبيه، لو قال ولا تمثيل لكان أولى، وذلك لأن الذي جاء به القرآن والسنة نفي التمثيل لا نفي التشبيه. فالنص كما قال الله تعالى هل تعلم له سميا، وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. والمحافظة على لفظ النص لا سيما في هذه الأمور الدقيقة أولى من الإتيان بلفظ آخر، ولو ادعى من أتى به أنه مرادف لللفظ الذي جاء به النص، فيكون الأولى أيضا أن يلتزم بما جاء في النصوص خاصة في أمثال هذه الأمور الدقيقة مما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. هذا هو الوجه الأول من وجوه ثلاثة تدل على أن الأولى أن ينفي التمثيل للتشبيه. الوجه الثاني أن نفي التشبيه فيه إجمال، لأنه إن أراد نفي التشبيه من كل وجه فهذا غلط، وإن أراد نفي التشبيه في كل الصفات فهذا هو التمثيل. يعني إن أراد نفي التشبيه من كل وجه أي أنه لا يشابه الخلق في أي شيء وأي وجه من الوجوه فهذا خطأ، وإن أراد نفي التشبيه يعني أنه مشابه للخلق في كل وجه وفي كل معنى فهذا هو نفي التمثيل وهو كاف عنه. فنفي التشبيه من كل وجه من الوجوه خطأ، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه واشتراك في بعض المعاني. فمثلا الحياة يتصف بها الخالق ويتصف بها المخلوق، فبينهما تشابه من حيث أصل الصفة وهي الحياة، ولولا هذا التشابه المشترك بين صفات الله وصفات المخلوق لم نعرف معاني صفات الله، فلا بد أن يكون هناك اشتراك وتشابه من بعض الوجوه. فلله علم وللمخلوق علم، وبين علم الله وعلم المخلوق تشابه من حيث أصل المعنى، فالمخلوق يدرك ما يعلمه والخالق عز وجل كذلك، فهناك اشتراك في أصل المعنى. هذا الكلام لو أن الشيخ لم يقله لكان أولى كما قال في حق الناظر رحمه الله، لأنه لا يسلم أن الحياة يتصف بها الخالق ويتصف بها المخلوق فبينهما تشابه من حيث أصل الصفة وهي الحياة، بل هذا هو ما يقال له الوجود المطلق، فالوجود المطلق لا يكون إلا في الأذهان لا يكون في الأعيان. فالوجود المطلق الله عز وجل له وجود، وهذه الموجودات المخلوقات لها وجود. ما أشار إليه الشيخ هو ما يتعلق بالوجود المطلق، وهذا لا وجود له إلا في الأذهان. فإذا ما تحقق في المخلوقات فهذا إنسان وهذا حيوان وهذه شجرة وهذه بقرة وهذا جبل وذلك نهر، فهذا الوجود المتحقق في الأعيان سوى الوجود الذي كان في الأذهان وجودا مطلقا. ففرق كبير بين أن نقول هنالك تشابه من وجه، لا، هنالك اشتراك في اللفظ، وعند التنزيل تختلف الأمور. فنقول إن الله تبارك وتعالى سمى بعض خلقه في القرآن عليما وبشرناه بغلام عليم، وسمى بعض خلقه في القرآن حليما وبشرناه بغلام حليم، وسمى نفسه عليما وسمى نفسه حليما. ولذلك عندما نقول في صفة الاستواء، الاستواء غير مجهول، ولكن الكيف غير معقول، لأنه صار حينئذ، وسيقرر الشيخ هذه القاعدة، صار بحيث تكون الصفة على قدر الموصوف. والله ليس كمثله شيء، فعلمه ليس كمثله علم، فانتفى هذا الاشتراك في أصل الصفة. وأما عند الوجود المطلق، علم المطلق، أنت تفهم العلم المطلق عند تنزله، فلان عالم وفلان عليم وفلان يعلو عنهما في علمه وفلان يدعي العلم إلى غير ذلك، عند التنزل على الأعيان تختلف الأمور. فالمطلق لا وجود له إلا في الأذهان، فإذا ما تحقق في الأعيان فهذا شيء آخر، لا يكون حينئذ مطلقا وإنما يصير مقيدا. فالشيخ رحمه الله كتب هذا الكلام رحمه الله ومعناه صحيح، وما أراده صحيح أيضا رحمه الله تعالى، ولكن اللفظ لعله لا يناسب كثيرا من طلاب العلم أو ممن يقبلون على تعلم العقيدة من غير معرفة القواعد فيما يتعلق بالأسماء والصفات، فربما أوهم شيئا. عندما يقول من الخطأ أن نقول إنه لا مشابهة بين الخالق والمخلوق من كل وجه، يقول فنفي التشبيه من كل وجه من الوجوه خطأ، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه واشتراك في بعض المعاني. فهذا الكلام قد يفهم منه معنى لا يستقيم، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يغفر لنا وله. المخلوق له بصر والخالق له بصر، والبصر للخالق والمخلوق مشتركان في أصل الرؤية، فبينهما تشابه من هذا الوجه. نريد الاشتراك اللفظي، يعني نفهم الرؤية ونفهم معنى صفة البصر، ولكن عند هذا نفهمه بالمعنى المطلق، ولكن عند التنزل على الأعيان تختلف الأمور، فنقول لله بصر ليس كمثله بصر، لأنه ليس كمثل ذاته ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات، فلا يتماثلان، لأن المماثلة هي التساوي من كل وجه، والمشابهة هي الاشتراك ولو في بعض الوجوه. الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى في أنه كان الأولى للناظم أن يقول ولا تمثيل بدل قوله ولا تشبيه، الوجه الثالث أن نفي التشبيه صار عند كثير من الناس يساوي نفي الصفات مطلقا، وذلك عند من يقول كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فإذا قلنا من غير تشبيه صار معنى هذا الكلام عندهم أي من غير إثبات صفة، فيوهم هذا بأن مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب أهل التعطيل، لأنهم يرون أن معنى نفي التشبيه نفي الصفات، حيث يزعمون أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه. الحاصل أن المصنف رحمه الله تابع في قوله ولا تشبيه عبارة كثير ممن كتبوا أو تكلموا في هذا الباب، وهذا يقول الشارح كما علمتم فيه نقص، والصواب أن نقول من غير تمثيل للوجوه الثلاثة التي ذكرناها. قال ولهذا عبر شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية بذلك فقال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولم يقل ولا تشبيه، وإنما قال ومن غير تكييف ولا تمثيل. وعند المناظرة على العقيدة، لأنه أجلس فعقدت له مناظرة عند نائب السلطنة، قال لماذا لم تقل ولا تشبيه؟ قال لأن التمثيل هو الذي ورد به القرآن، فعبرت باللفظ الذي جاء به القرآن ولم يذكر الوجهين الآخرين اللذين ذكرهما الشارح، رحمه الله، وإنما ذكر الوجه الأول الذي ذكره الشارح رحمه الله، لكن ذكر أحدهما وهو أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات مطلقة، ذكر ذلك في التدمري رحمه الله تعالى. فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلما. هذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي أن كل ما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فإننا نمره كما قد جاء، هذا هو المروي عن السلف. يقولون في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف، فالواجب علينا أن نمرها كما جاءت. ولكن هل هذا الإمرار إمرار لفظي بمعنى أن نمر لفظها فقط، أو هو إمرار لفظي معنوي؟ الثاني، وأما الأول فإنه مذهب باطل ويسمى مذهب أهل التفويض أو المفوضة، وهو كما قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، لأنهم بهذا المذهب ارتكبوا خطأ عظيما حيث جعلوا المسلمين يجهلون معاني آيات الصفات وأحاديثها، وهذا خطر عظيم. إذا كنا متعبدين بألفاظ الأحكام الشرعية كالصلاة والوضوء والزكاة والحج، فكيف لا نتعبد بآيات الصفات حتى نفهم معناها؟ وأيضا لأنهم فتحوا الباب لكل من تكلم تحريفا وتأويلا وتعطيلا في صفات الله تبارك وتعالى، لأنهم لما قالوا إن مذهب أهل الحق هو أننا لا نفهم لظواهر نصوص الصفات معنا، قال هؤلاء وقد أتوا بالباطل ونحن نفهم، ومن علم حدة على من لم يعلم، وأخذوا يحرفون ويؤولون ويعطلون ويتكلمون ويقولون نحن خير ممن لم يعلم لها معنى أصلا، فمن علم حدة على من لم يعلم. وليس هذا من مذهب السلف في شيء، أن يكونوا مفوضة للمعنى أيضا، يعني لمعنى النص، أما المعنى فنحن نثبته ونعلمه ونقول الاستواء معلوم، هذا المعنى معلوم، وخاطبنا الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم باللغة العربية بلسان عربي مبين، كما خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم باللسان ذاته بلسان عربي مبين، فكلمنا بما نفهمه من لغة العرب، ولهذه الألفاظ معاني، وهذه المعاني نثبتها ولكننا نفوض الكيفية، فتقول الاستواء معلوم وأما الكيف فمجهول، وكذلك في سائر نصوص الصفات. وأما هؤلاء المفوضة فكما قال شيخ الإسلام من شر أقوال أهل البدع والإلحاد هذا القول. وأنت إذا نظرت وقلت لهؤلاء تفوضون المعنى في نصوص الصفات، هل تفوضون المعنى أيضا في نصوص الأحكام؟ أمرنا الله بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وبالحج، أمرنا بأحكام ونهانا عن أشياء، وجاء نهيه سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في نصوص هي نصوص آيات وأحاديث الأحكام، أنتم فهمتم لها معاني والتزمتم بتلك المعاني فعلا وتركا، فلماذا فهمتم معاني ظواهر نصوص الأحكام وادعيتم أنكم لا تفهمون معاني ظواهر نصوص الصفات؟ تناقض عجيب. فهلا قلتم لا نعلم أيضا معاني نصوص الأحكام كما أننا لا نعلم معاني نصوص الصفات؟ المهم أننا نمره كما جاء، ومن المعلوم أنه لفظ جاء لمعنى، فالواجب إثبات هذا اللفظ ومعناه المراد به. فإذا قال قائل هل المعنى المراد هو الظاهر أو الاحتمال المرجوح؟ الجواب أنه هو الظاهر، لأن صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال مرجوح يحتاج إلى دليل، وهذا الدليل إذا لم يكن معلوما لنا كان ادعاؤه من اتباع الهوى والتحكم على الله عز وجل. وعلى هذا فنمر آيات الصفات الفعلية وآيات الصفات الخبرية وآيات الصفات الذاتية، نمرها على ما هي عليه، الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والقوة وما أشبه ذلك من الصفات الذاتية، نمرها كما جاء ونقول إن لله حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا وعزة وقوة إلى آخر ما أثبت لنفسه من صفات ذاته المقدسة. ولا يجوز أن نصرف عن ظاهرها، لأن صرفها عن ظاهرها خروج بها عما يراد بها. كذلك الصفات الفعلية، وهي التي إذا شاء ربنا تبارك وتعالى فعلها، وإذا لم يشأ لم يفعلها. صفة الفعل وصفة الذات، صفة الذات لا تفارق الذات، التي لم يزل ولا يزال الله تبارك وتعالى متصفا بها أبدا، كما مر فيما مثل الشارح رحمه الله. وأما صفات الفعل فهي المتعلقة بالمشيئة، التي إذا شاء الله تبارك وتعالى فعلها، وإذا لم يشأ لم يفعل، كالمجيء والإتيان والغضب والسخط والرضا والفرح والعجب وغير ذلك من الصفات الفعلية نمره كما جاء. فنقول المراد بالرضا المعنى الحقيقي، وبالسخط المعنى الحقيقي، وبالفرح المعنى الحقيقي، وبالكراهة المعنى الحقيقي، وهكذا، لأنها ألفاظ جاءت بمعناها، فإذا صرفناها عن معناها الظاهر صار ذلك من باب اتباع الهوى للهدى. وأما الصفات الخبرية فهي التي تدل على مسمى وأبعاد لنا وأجزاء، كالوجه واليد والقدم والأصابع والعين، كل هذه ألفاظ تدل على مسميات هي بالنسبة إلينا نحن أبعاد وأجزاء، هذه الصفة الخبرية. أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فلا نقول إنها أبعاد وأجزاء، لأن البعض والجزء ما يمكن انفصال بعضه عن بعض، وهذا بالنسبة لله عز وجل مستحيل. لم يقل أحد إن يد الله بعض منه أو جزء منه، إذن نسميها يدا ووجها، وله عينان وأصابع وما أشبه ذلك، لكننا لا نسميها بعضا أو جزءا، عكس طريقة السلف في هذا الباب الذين أجروها على خلاف ظاهرها، أو أجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين. وقد مر تفصيل مذاهب أهل القبلة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، فأقوام جحدوا صفات الرب وعطلوها إما تعطيلا كليا وإما تعطيلا جزئيا، وحرفوا وأولوا وادعوا التنزيه، وهم قد وقعوا في التمثيل أولا ثم أرادوا أن يفروا من التمثيل فوقعوا في الجحد لصفات الرب وربما لأسمائه أيضا سبحانه وتعالى. هذا فريق، قابله فريق آخر تطرف في الإثبات حتى مثل الله تبارك وتعالى بخلقه وليس كمثله شيء. وأما أهل السنة فإنهم أثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتاب أو على لسان رسوله من غير تمثيل ومن غير تأويل ومن غير تحريف إلى غير ذلك مما نزه الله تبارك وتعالى عنه، فعكس طريقة السلف في هذا الباب الذين أجروها على خلاف ظاهرها، أو أجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين، أو لم يجروها على ظاهرها ولا على غير ظاهرها بل سكتوا، قالوا ليس لها معنى يفهم، أمروها لفظا ومعنى وكل شيء هكذا، كأنها من لغة أجنبية، وكأن الله تبارك وتعالى خاطبنا بمعميات وألغاز وأحاجي لا تفهم. مثلا الذين أجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين هؤلاء الممثلة، وحقيقة الأمر أنهم لم يجروها على ظاهره، وإن ادعوا أن هذا هو الظاهر فهم كاذبون. كيف؟ لنضرب لذلك مثلا باليد، إذا قالوا إن ظاهر اليد أن تكون مثل أيدي المخلوقين قلنا كذبتم، ليس هذا هو الظاهر، لأن هذه اليد أضيفت إلى من؟ إلى الله، فلا يمكن أن يكون المضاف إلى الله كالمضاف إلى المخلوق، بل المضاف إلى الله يكون لائقا بالله عز وجل، ووصف كل موصوف يناسبه، وصف كل موصوف يناسبه، لأن الصفة تكون على قدر الموصوف، تكون على قدر الذات الموصوفة. أرأيت هذا الإنسان، هل تفهم من هذه اليد المضافة إلى الإنسان أنها مثل اليد المضافة إلى الذرة للنملة الدقيقة؟ الجواب أبدا، ولا يمكن أن يفهم هذا أن هذا الإنسان كيد الذرة إلا من كان فيه هوس. فكذلك اليد المضافة إلى الله لا يمكن أن يكون مدلولها كاليد المضافة إلى الإنسان، لأنها يد أضيفت إلى موصوف بها، وصفة كل موصوف تليق به وتناسبه بحسبه. فقولهم إن ظاهر النصوص هو التمثيل، وإننا أسعد باتباع ظواهر النصوص ممن نفى التمثيل، نقول إن قولكم هذا ليس بصواب. وأما الذين نفوا هذا الظاهر وقالوا إن اليد المرادة هي القوة أو النعمة، وقالوا نحن أسعد بتنزيه الله منكم، فيقال لهم كذبتم، لستم أسعد بتنزيه الله منا، بل أنتم وصفتم الله تعالى وكلامه بالنقائص، حيث زعمتم أن الكتاب لا يراد به ظاهره، بل يراد به معنى يخالف الظاهر، تتصرفون فيه أنتم بعقولكم كما تشاءون. ولذلك نجدكم متفرقين في المعنى المراد بهذا اللفظ، فمنكم من يقول المراد كذا، ومنكم من يقول المراد كذا، وكل إنسان يأتي بما أراد مما يراه عقليات وهي جهليات وليست بعقليات. إذن نقول إن هؤلاء الذين قالوا إن المراد بها خلاف الظاهر هم أيضا لم يتبعوا ما يلزمهم من إجرائها على ظاهرها. ما هو ظاهرها؟ ظاهرها المعنى اللائق بالله، ظاهرها المعنى الحقيقي دون المجاز. فالمراد باليد يد حقيقية تأخذ وتتصرف وتقبض وتبسط، وكذلك المراد بالأصابع أصابع حقيقية، وكذلك المراد بالعين، وهكذا بقية الصفات. فنحن نمرها كما جاءت لأنها ألفاظ جاءت لمعان، فنمرها كما جاءت لفظا ومعنى، فمن نفى اللفظ فإنه لم يمرها، ومن نفى المعنى فإنه لم يمرها، بل الواجب أن نمرها كما جاءت ولا نتعرض لقولنا كيف ولما، لأن هذا التعرض من سبيل أهل البدع، بدليل قول الإمام مالك رحمه الله تعالى وقد سئل عن الاستواء كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج، كما أخرج ذلك الدارمي واللالكائي والصابوني أبو عثمان في عقيدة السلف وأبو نعيم في الحلية، وقال الذهبي في مختصر العلو هذا ثابت عن مالك، وصحح الأثر الألباني وغيره. فلا يجوز أن يسأل عن صفة من صفات الله بقول كيف، ولا يجوز أيضا أن نقول إذا صح هذا لزم منه هذا مما يمتنع على الله، يعني كالذين يقولون إذا صح نزوله إلى السماء الدنيا لزم أن تكون السماء الثانية فوقه، هذا حرام ولا يجوز، لأن النزول يليق بمن؟ بالله تبارك وتعالى، والله ليس كمثله شيء، فنزوله ليس كمثله نزول. وإذا استشكلت في الكيفية وقال لك قائل كيف نزوله، قل له أتؤمن بأن له ذاتا؟ إن قال لا فلا كلام معه، فهذا عابد للعدم، وإن قال نعم أثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، فقل له فأثبت له نزولا ليس كمثله نزول، وكذلك في سائر الصفات. فإذا حرام أن يقدر مثل ذلك التقدير أو أن يلزم بتلك اللوازم، لا يمكن أن يقدر هذا التقدير من عرف الله وقدره حق قدره. نحن أهل السنة أسأل الله أن يقيمنا عليها وأن يقبضنا عليها وأن يحشرنا في زمرة من جاء بها. موقفنا في هذه الأمور هو التسليم وعدم التعرض لأي سؤال كهذه الأسئلة التي مر بعضها. أما لو قال ما معنى النزول أو ما معنى المجيء أو ما معنى الاستواء أو ما معنى الضحك، فهذا لا بأس أن يسأل عن المعنى حتى يبين له، لكن كيف؟ كيف استوى؟ كيف ينزل؟ كيف يجيء؟ كيف عيناه؟ كيف قدم؟ هذا مما لا يجوز. فالحاصل أن موقف أهل السنة والجماعة من الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله عز وجل أن يمروها كما جاء من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فهي ألفاظ جاءت لمعنى وهم يمرون اللفظ والمعنى، يعني يثبتون المعنى الذي دل عليه اللفظ، وأما الكيفية فمفوضة إلى رب البرية. قال الشيخ وقلنا هذا احترازا من مذهب المفوضة الذين يقولون نمر لفظها من دون أن يتعرضوا للمعنى، فمثلا الرحمن على العرش استوى، قالوا نثبت أن الله عز وجل مستوى على عرشه بدون كيف ولا نتعرض لمعناها، بل المعنى معلوم ولكن بدون التكييف. والذين يقرؤون اللفظ ولا يتعرضون للمعنى هم أهل التفويض، أما نحن فنقول الرحمن على العرش استوى نمره كما جاء، وهو لفظ جاء لمعنى، والمعنى هو أنه عز وجل على علو يليق بجلاله وعظمته، ولا نكيفه ولا نمثله. فكذلك أثبت الله عز وجل لنفسه أنه يجيء، فقال سبحانه وجاء ربك والملك صفا صفا. نثبتها ونقول إن الله عز وجل يجيء حقا مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا نقول كيف، بل نثبت المعنى ونفوض الكيفية لله تبارك وتعالى. أهل التفويض يفوضون المعنى ويفوضون الكيفية أيضا. وبعض الناس يدعي أن هذا هو مذهب السلف وكذبوا، هذا مذهب المفوضة. أهل التفويض يقولون نقرأ وجاء ربك ولا نتعرض للمعنى. نقول هي لم تدل على شيء، يثبتون هذا النص هكذا، يقول هذا كلام الله، ولكن ما معناه؟ يقولون نفوض المعنى، وبالتالي يفوضون الكيفية. أما أهل السنة فيثبتون المعنى، المعنى مكشوف ظاهر، وأما الكيفية فمفوضة إلى الله تبارك وتعالى. ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي، فما جاء به النصوص من الآيات والأحاديث لا نرده، إنما قال الناظم ذلك إشارة إلى قول من يقول إن المرجع في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل، فما أثبته العقل أثبتناه وما رده العقل رددناه. يقول لا، ولا نرد ذاك بالعقول، أي ما جاءت به النصوص من الآيات والأحاديث، لقول مفتر به جهولي. أهل العقل الذين يضعونه في غير موضعه ليسوا بأهل عقل أيضا، لأنهم يخالفون مقتضى العقل، فهم يقولون لو كان ذلك موجودا في الكتاب والسنة والعقل لا يقبله فإننا نرده، ولو كان موجودا في الكتاب والسنة. من الذي يحكم على من؟ يحكم العقل على النقل أم يحكم النقل على العقل؟ هم بهذه الطريقة يحكمون بالعقل على النقل، وأي عقل؟ عقل من؟ ما هو العقل الذي يحكم في نصوص الرب تبارك وتعالى مما يتعلق بأسمائه وصفاته؟ أي عقل؟ والناس يتفاوتون في العقول كما تعلمون، وكلهم عن عقله راض، فالكل يعتقد أن عقله هو العقل، وأن كل الخلق سواه إنما هم دونه في العقل، فكيف يحتكم إلى مثل هذا؟ وأن للعقل أن يعلم شيئا مما يتعلق بصفات الله إلا إذا أخبرنا الله بذلك، هذا لا يعلم من قبل العقل بحال. أسأل الله تبارك وتعالى وقد وفقنا إلى الحق أن يثبتنا عليه وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به، وأن يجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، وألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخلة، وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.